أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت الحديث وأروح حديث إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما يتعلق بالمدني من سجود او عنا. طيب كده خفضته. ها الشخص بالبيمة ان واحد بس يخليه حدث. طب ايه الخط يخليه حدث. طب عشر اخطة رصيرا برضو هيخليه حدث. حين يقوله بحيط. لان موقفه كل شيء يرتبط. هو هذا التوريد بس دي كلمة عن فيه او اعلم. ايه بحث عن فيه. اعلم ايه عشان يرتبط. ويبقى واحد يحط الضغطة. يعني هذا بخطط ان روع عن سبيل مثله يبقى خلاص حسن. فحديث الضغط روع عن كامل الضغط يبقى خلاص يبقى روح حسن. ويبقى رجل بك او اعلى منه. خلاص كده? تهير معك بلاد. مفيش اي لاد. طيب. احنا دلوقتي بتقول صحيح وحسن وصباح الخير وبين الحسن. لكن بنقرا في جامع الامام الترمذي جامع نقل الترمذي يقول لك وهذا الحديث حسن صحيح او صحيح حسن. حسن ايه؟ حسن صحيح. حسن صحيح فالتيجي ازاي؟ بفرق حسن غير صحيح. حسن ايه؟ غير صحيح. فتيجي مع قرينهما مع انهما مختلفان. في حد من الجو من هنا بالضبط اللي قال لا حتى الاثنين صح ولا لا فعارض او وقف امام قارن بين هذا صحيح يعني اثنين المفروض ان في اثنين اسامي نبيل تمام واحد اثنان حسن واحد صحيح. طيب الحاله الثانيه ليس له الا اثنان واحد وقال عن حسن صحيح وقال العلماء ان مراد الامام الترمذي في هذه الحاله انه يشير الى اختلاف العلماء في بعض الروايات رواه السند في بعض الروايات حيث اعتدت اراء العلماء في احد الرواه فمنهم من راى انه ثقه ومنهم من راى انه صدوق منهم من راى انه ثقه يعني كان على كلام الصدق ومنهم من راى انه صدوق جاءه العداله لكن خفض فمن راى انه ثقه فبالتالي حكمهم على الحديث ايه صحيح ومن راى انه صدوق فبالتالي حكم الحديث هيكون ايه حسن. الامام الترمذي لم يرد ان يتحيز الى مجمع او راي من اراء العلماء حلو مش عايز يعني يتحيز اللي قاله صح ولا اللي قاله ايه صدوق فاراد ان يعطينا الرأيين ولنا نحن أن نوجه بين الرأيين فقال هذا الحديث حسن صحيح يعني ايه؟ يعني هذا الحديث باعتبار من قال ثقة وباعتبار من قال الله صدوق يبقى حسن كأن عنده تردد بينهما أيهما فأشار إلى الاختلاف وكان ينبغي عليه أن يقول حسن أو صحيح حسن إيه؟ لكن حذف كلمة أو حتى لا يغار منها التشكك أو التردد التشكك إيه؟ أو التردد يبقى هنا حذف واو هنا حذف إيه؟ الحذف أو او حلو كده ويبقى كده في الحاله دي الامام الترمذي اصاب على الحالتين جبل الحاله الاولى بل اشار الى قوته ولم يجزم في الحاله الثانيه واوكل الامر الى الباحث حيث هو الذي يرجح اهو ثقه فيكون صحيح ام هو صدوق فيكون ايه حسن لو انه قال ان لا يحسن لكن هو العلماء استنبطوا هذا من خلال دراستهم للاحاديث التي فيها هذا الكلام تمام ايضا الامام ابو داود كثيرا ما يورد احاديث ويسكت عنها مفيش لا يقول صحيح ولا يقول حسن ولا يقول مثلا يعني صحيح غيره والحسن غيره ولا يقول اي حاجه نعم لو كان حديث ممكن لو احسن في الطريق يشير لكن الأكثر أنه يكتب فاحتار الناس في سكوته ولكن كما رجعوا إلى دلاله إلى أهل مكة يعني كتيب كمرة ويريد زي مقدمة أكثر الله في رسالته إلى أهل مكة وما أتدت عنه هذه السنن فهو صالح. فهو ايه؟ صالح. كلمة صالح دي عامل صالح يعني ايه؟ يعني مقبول. ايوه مقبول. طب مقبول ومنه الحسن ومنه صحيح ومنه صحيح. صحيح. فالصالح يعني صالح زي ما احتجاج بيه. تمام؟ وده صالح احتجاج بيه فمقبول. طيب. لكن احنا دلوقتي عايزين نحدد مقبول. مقبول يعني صحيح؟ ولا مقبول يعني حسن؟ وكان حسن ذاتي والحسن غيري. الحقيقه ان كان العلماء بيحكوا على الاخطاء اللي يحسنوا معي والصالح. عند الإمام أبي داود فأوصلوا في النهاية إلى أن مراده من كلمة صالح ما يقارب أو يساوي الحسن. ما يقارب أو يساوي الحسن. فحصل عنه كلمة صالح بدل كلمة حسن لأن كلمة حسن هي لسه اشتهرت. وأكبر واعتبر أول من شهرها في المنحدر الإمام الترمذي رحمه الله عليه. فمعظم العلماء قالوا إن مراد أبو داود من كلمة صالح ما يساوي أو يشابه مقارن كلمة كلمة حسن. كلمة إيه حسن؟ يجي حسن الله ما يحس بيها مثلا كلمة صحيح. قال لأن الصلاح صحيح كان منتشر قبل أبو داود. فإيه يجي يصيب اسم الصالح وفي الصحيح؟ يجي الصحيح ومنتشر. لكن اهتدى إلى كلمة صالح قبل أن تكون كلمة حسن في الصلاح. تفضلي. تمام؟ النقطة نعم. الحقيقة يعني ما بحثوا فيه وفتت عنه أبو داود ووجدوا فيه ضعفاً وهذا حصل وجدوا كذا ضعف. لكن وجدوا أن له روايات مقاطعة بعضاً فأصلوا في النهاية إلى راية حسن غيرها. وعلى هذا الأساس فصاروا يعني يقصد بها كلمة حسن سواء حسن ذاتي أو حسن غيره. وهذا أرجع ما قيل في المسألة. في نقطة برضه مهمة جدا يا جماعة إن الإمام البغوي في كتابه شرح السنة في كتابه عفوا مفاتيح السنة مفاتيح السنة لما جمع الكتاب ده فقدم قسمين قسم رواه البخاري ومسلم أو أحدهما وقسم رواه ما دون البخاري ومسلم من باقي الفقه. من باقي ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه الى اخره. فجاء عالم الاستحسان في حكم كل حديث قال لك العمليه مش هتخلص. فيحصل ايه الامام البغوي؟ قال لك انا هجيب الباء او العنوان وان ليه احاديث البخاري ومسلم احطها. أول حاجة بدأ فيها وإداها عنوان جانبي اسمه إيه؟ قطع الأحاديث إيه؟ أو الأحاديث الصحيحة. وسماها إيه؟ قطعها. وإحنا لا نختلف معاك في هذا فلا يختلف على هذا المعنى. تمام؟ لكن الحقيقة جاء في الأحاديث اللي رواها أبو داوود والترمذي والنسائي والإمام وأحمد فيها كلها عنوان واحد تحت عنوان الكتاب. الكتاب يعني التحديث. تمام؟ الحقيقة يعني مثله يعني يسرق يعني يطلق يسرق كان انا اعتمد عليه اعتراض السحيح. ليه؟ لان التعليم في الحكم على جميع ما اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بانه حديث حسن هذا فيه ظلم. ليه؟ لان الحقيقه في احاديث من هذه الاحاديث حسنه وفي صحيح او في ضعيفه. في ايه؟ ضعيفه. فما دام في حسن وصحيح وضعيف كان الذي له به ان ينظر في كل حديث على كده او على الاقل يعدوه يعدوه الى مصدره ولا يحكم عليه ويسيب غيره على كده يحكم عليه لا يضار على الحكم فيقول حسن. ولذلك نحن نعترض على الامام المغوي في تعليم حكمه حيث لا دقة في هذا التعليم بل فيه ظلم. ما في البخاري ومسلم يعني شكل الاجماع ان كل حديث مسلم في البخاري ومسلم صحيح صحيح لذاته ولمرجعه فحتى وان كان فيه ما هو حسن لذاته لكن تاكد انه ما يعارضه من الحكم لذاته او لغيره حتى يرضى بهذا الى صحيح غيره او لذاته. ولا اسلام الا بهذا تمام. قلنا ايه؟ حتى لو وجد الحكم وقال على حكم لكن وجدت له طرق اخرى فانتقل الى الصحيح تفوض فلا اشكال فيه. و يعني اضعف مما قلت ان الامام البخاري سئل عن بعض الرواه وذكر انه فضوح وبل وذكر انه يدلل بل وذكر انه بدعة بارك الله فيك. وفي نفس الوقت روى له الحديث الصحيح وعلم من هذا انه انتقى من هؤلاء الرواة بسبيل ما وافقهم غيرهم من الثقات على تخريج الحديث فتأكد صحته. تأكد من ايه؟ ليه؟ يبقى هنا بينتقد. طب بل ان الامام البخاري ما هو هذا يعني هذا انا عايزك كده اللي انت قلته كمان. عايزك كده مما قلت. وشيء في تشكيل الوقت عليه لو كانوا في التشكيل ها وشيء في تشكيل الوقت روى له البخاري في حدين في حالة قول السماء طرح السماء وفي حالة ثانية جدا حين تابعه غيره فأمن التدريس أمن من تدريب. كل ده هذا كثير ولا يكفي الكلام. ولولا أنك بدأت ما قلت هذا الكلام لكن أنا أقوله حتى أؤكد وأطمن قبل أن تمام. يبقى عرفنا إيه؟ يعني بعض الاصطلاحات في يعني بعض اصطلاحات اخرى تشمل الصحيح والحسن وساعه على السنه بعض الناس، لكن لما كثر شيوع هذه الاصطلاحات في الحكم على الاحاديث اضطررنا ان نبحث في معانيها وما تعرفه من الاصطلاحات المذكوره زي ايه؟ زي مثلا توظيف هذا حديث سجل، هذا حديث قوي تمام؟ يقولون صحيح جيد وقوي في الحديث المؤرجح بين الصحة والفسق، بين ايه؟ كأن يعني قرر الصحة وفي أعلى درجة الحسن، لا يسموه ايه؟ هذا جيد، هذا حديث ايه؟ قوي. كلمة صالح يعني أنا اتكلمنا عليها مستوى حسن. يقولون مثلا هذا حديث مجوز أو هذا حديث ثابت، هذا حديث ثابت برضه تطلق على الصحيح وعلى الحسن، على الصحيح وعلى الحسن، خلاص يا جماعة؟ يبقى إذا وجدت هذه الألفاظ فلنطمئن على الحديث فهو ما بين الصحة وما بين إيه؟ بين الشر. ها؟ كلام جميل. حديث حسن أن يكون لك غريب من هذا الوقت. هنا إذا قال هذا الكلام واحد منهم، إما أنه تفرد به أحد الرواة لكن ليس في ضعف وصل إلى درجة الحسن، أو أن المبنى أن جاء بألفاظ لكن في هذا الحديث جاء بلفظ لم يوافقه هذا اللفظ إلا في الرواية، يعني إيه؟ المبنى جاء الألفاظ توجد في إيه؟ من أساليب كثيرة، لكن هذا الإسناد تفرد بلفظ هذه الكلمة أو بسياق أو بجملة أو بهذا اللفظ تفرد حتى فقط، ولذلك يقول لك إيه؟ غريب من هذا الوجه، من هذا الوجه، تمام؟ طيب، بعد يعني شروط الاتقاء الضعيف للحكم الغريب، أعتقد كلها موجودة، وأحاول شيء كلام، واضح؟ تمام، تعالوا بقى نتكلم في يعني نقاط سريعة. الحسن لغيره فرق بين الحسن لغيره في الاسناد فاذا كان الحديث فيه ضعف وارتقى الى الحسن ارتقى بسبب حديث صحيح ولا بسبب حسن، لو ترك الحسن ثبت تمام؟ طيب لو ارتقى الى الحسن غير ترك حسن صحيح يبقى المتن صحيح بل هو حسن لغيره، وصلت؟ تمام. عندنا حديث يعني حسن لغيره، مع حسن لغيره كان ضعيف وطلع ليه؟ لرتبة الحسن الغريب، لما طلع الرتبة اللي انتشلوا مين؟ اللي انتشلوا كان حسن ذاته، ده الحسن الغريب دي سنة ومتنة، خلاص، مهما تعبرت خلاص، لكن انتشلوا حديث صحيح، لأن الرتبة وانكشف رفع حديث ايه صحيح، يبقى افضل المثل صحيح لكن الثالثة صحيح الغير، لكن المثل نفسه فتاة الشيء واحد. يعني الحديث الصحيح ما مش موجود إلا للبخاري ومسلم وبس، ولكن الكتب الثانية تخصصت والتزمت الصحة في إيراد الأحاديث فيها. الجواب نعم، قولا واحدا جواب واحد نعم. زي زي مثلا المستدرك، مستدرك في الحال الله، وايش هي المستدرك في الحال؟ في ناس مساكين بيقول لك اصل ايه الحسن الصحيح البخاري ومسلم تتصرف عليهم مين؟ يعني غلط، كلام غلط، كلام ايه؟ غلط، حلو؟ هما ايش هي المستدرك؟ المستدرك اللي ابو عبد الله الحاكم نظر لاحاديث لا ليه موجودة في البخاري ولا ليه موجودة في مسلم، لكن حالت من الصحة والارتقاء والعلوم والعلوم ما يؤهل هذه الأحاديث لأن تكون في صحيح البخاري ومسلم. الإمام أبو عبد الله أو زعم أو انتقل في البخاري نص، طب ليه ما يقدرش؟ لأنه عارف الفهم، لأن البخاري البخاري لما ألف الصحيح ألف كمان مختصر، كمان إيه؟ المختصر، ومسلم برضه ما جمعش كل الصحيح ولكن خد ما يجمعه على الصحيح، حلو كده؟ يبقى امر طبيعي يفوتهم ويسيبوا حياتهم على الواحد ولا طبيعي؟ طبيعي، لكن البخاري انت ومحمد يعني كثر خيرهم وعملوا عليهم زياده بالظبط، طب ما انا اجيب الناس ب زي ما تقول ايه ملحق بالصحيحين، ملحق بيه يعني كتاب يلحق بيه بالصحيحين زي ما بنطلع مثلا ايه جريده، الجريده دي يعني طلعنا فيها الاخبار المتاحه ووجدنا قبل ما تطلع للناس وبعد ما خلصنا معنا ها فيها احداث جديده مهم للناس ايه؟ تسمع فيها الحرف ويعمل ايه؟ يطلع ممكن الجريده يقول لك ونعمل ملحق يعني ايه؟ ملحق ويقص طبيعية الملحق المحصول في النص أو الضرورة أو الضرورة مع الدفاع عن النص. سيدنا الإمام أبو عبد الله الحاكم ونعمل الحركة اللي يحتاج ملحق في الصحيحين. تمام؟ حلو؟ والآن أنا أعمل حسابي نفس شروط الصحة. هو قال لي حتى لو في شروط الصحة بتاعت البخاري ومسلم أو حاكم أنت تتخيل أوعى يشتغل، وأنا هجمع الأول وبعد ما أجمع هقعد أرشد، ولما أجمع والله جمعت 1000 5000 حمصت من 5000 ممكن ينسوا على 4 أو 4 ينسوا يعني أنا أجمع وبعد كده ابدا ايه اعيد نظر ومسح وصحح. الراجل جمع وبدا ايه يمسح ويمسح النظر ويسترجع كده ويسترجع كده، لكن قضاء الله عجلته المدينه فانتقل الى رحمه الله. ما كان ايه؟ ما يبير هو سوى لكن ما بيرش ايه؟ المستدرك بتاعه في النهايه. تمام؟ ايوه انتقل الى عبد الله. هنا كان الناس اللي عندنا احنا ايه؟ الناس اللي عندنا ايه؟ الناس ان يعني زي بالظبط كده يعني المحطه في عيش ما نقصدش كل ايه؟ الوجه اللي فيه. فيقلش فيها ايه؟ عايزين مقرر عن النص نطلع فيه ازاي؟ عارفه بشهيه في الرياضه. فهنا يا جماعه الحقيقه لاحظنا ملحوظه. الملحوظه الاولى انه ساعات يقول الحديث على شرط البخاري ومسلم هو على المسلم بس. ساعات يقول الحديث ده يعني على شرط مسلم بس هو خارج المسلم. على شرط البخاري هو خارج شرط البخاري. لكن دي كل سهل زي بعض. المهم يكون صحيح. لكن الإمام الكبرى لما جئنا بأحاديث موجودة في المستدرك ولم تقطع حتى إلى درجة الحديث. لم تقطع حتى إلى درجة الحديث. فدي كانت مقدمة ومقدمة ألم شديد جدا وهو استخدام المستدرك. كأن يعني الملحق بتاع البخاري ومسلم. وده الحقيقة يعني حتى الهمة عند الإمام الذهبي رحمه الله وراح مألف كتيب صغير كده في تهذيب تدرس يسمى ايه؟ تنقيط المستدرك. تنقيط ايه؟ المستدرك. لما ألف الكتاب ذلك على هامش تحت على هامش المستدرك وأصبح يعني ايه؟ لما ألفوه الحاجة الإمام الذهبي وافقه قال مثلا على شرط البخاري على شرط مسلم على شرط مسلم اللي وافقه البخاري نقول يعني بس الحمد لله أمين نفسه كأنه كده خلاص يعني كأن في كان هيعمله الإمام الله حاجة وعادلته المنية وما فعملوا مين؟ عملوا مين؟ الإمام الذهبي. الذهبي. لكن الفرق بينهم وبين الذهب وبين ابو عبد الله الحاج ان ابو عبد الله الحاج كان هيطلع الحديث من طلع بره لكن الذهب يقدر يعمل كده ده مش بيت مش بيت ما تقدرش انت ايه تيجي على مره في البيت تقول ايه نغلط العبوديه مش بدا مش بيت ده ولا ده ده فهنا ابو عبد الله الحاج كان يقدر يشيل الحديث فين لان ده كان مسلمه بتاع حقه يضيف ويحمل لكن غير صاحب الكتاب لا من حقه اضافه ولا شك فالامام الذهبي ما كانش يشيل حاجه لكن نبه عليه وقال اللي منع هو بيقول على شرط ده انا بقول لكم مش على شرط المختار بس هو صحيح ان شرط البخاري اعلى هو مش على مسلم بس هو حسن هو مش على شرط البخاري ولا مسلم ولا هو حتى وصل لدرجه ايه؟ الصحه بل لا اليه الضعف بل لا اليه الضعف تمام يا جماعه ولذلك الامام الصلاح الحقيقه اصدر حكم لكن تحسه ان حكم يعني قضائي جديد شوية قال ايه ما تفرد بتصحيح الحاكم في المستدرك قرار يرى حكم الحاكم الحقيقه بنقول للامام صلاح زي ما قلنا للبغوي زي ما قلنا للبغوي كل ما صار بقى ان جاء ابو داوود بالتلميذ وعمم وقال يا احمد قلنا حرام عليك احنا بنقول ابن صلاح برضه حرام عليك لكن الصواب صح ان اللي هو يعني على الصحيح نقول ونبحث فيه والله اقتنعت بالقال الامام الذهبي طب اقتنعت خلاص ابحث وخصوصا ان في مجموعه من الاهالي سكت الامام الذهبي عن الحكم عليه الامام الذهبي نفسه ما حكمش عليه يبقى في الاهليه يلا يا سيدي ايه شمع عن ساعه الجسم وابحث انت او ارجع لنا ماذا قالوا في هذا الحديث وده الخطاب ان انا اخذت حكم عام وكده ما ينفع ليس يا جماعه التعليم في الاحكام ليس فيه سلم الدقه ده في الظلم انا ما ينفعش ان اقول بيعطي يبقى ما فيه طب ما احنا شفنا طلبه صار منها وانا شخصيا تعاملت معاه طلبه ما شفتش كرمه طلبه كده لكن التعليم ده مشكله ده ايه مشكله يبقى عرفنا ايه كده في الحفله اي حد يقول لك وجهك متفائل يا جماعه قال هو يعني ظروف يمكن لو تبقي على طريق الحياة ما كناش قلنا عليهم كفاية تمام؟ وبعد كده النهارده انت لما جوارك لأهلك أو لأقاربك أو لأهلك جوارك خاص يعني خاصة لو هو مثلا بيتعلم فيه ولا متعلمش؟ بتصحح فيه ولا متصححش؟ مش في صورة الثلاث حديث يعني خلينا ايه؟ خلينا منصفين خلينا ايه؟ منصفين تمام؟ الاصطلاح ده بيقول الحد لكن الان هم بيقولوا بيقولوا عادي على شرط البخاري نعم. لو انا قلت من عند دراسه ماشي لكن لو انا بنقل عن الحاكم او عن الدرس لان ازاي يقر الحاكم او لا يقر او يقر او تمام وشايف انا شايف ان مصدر الحاكم ب تعليقات الذهب من اقيم جميل جدا الحقيقه يعني اعتبر ان الذهبي يعني يعتبر سته يعني ثلاثه شهر انا بقول ليه ثلاثه شهر عشان دلوقتي في خمسه شهر على الفتره سبعه شهر تمام لكن زمان بقول ايه في ثلاث شمعات في ثلاث شمعات يقول ثلاث شمعات في خمسه مستجوبات يقول خالد في سبع شمعات سبع مرات سبع مرات ثمانيه يقول لك كمان لا يبقى الحاكم يبقى الذهبي او ثلاث شمعات ليه في برضه الثاني بس الميه من ناحيه الصحيفه طبعا طبعا يعني بالذات يعني حوالي 70 سنين طبعا ربما يعني لم تسمح الأخرى له إلى وجه ربما يعني رأى أنه يصدر في تعدد الروايات ربما. طيب في عدة كمان ثانية جماعة كتاب صحيح اسمه صحيح ابن حبان. صحيح ابن حبان الفكرة ابن حبان ثقيل الذات إلى بذات لا أي نفسه يفعل كذا ولا يتدرك على كذا ولا يضاري كذا ولا يحكموه من الشعر. هو جمع من حديث من ماء الصحيح حلو كده صحيح ابن حبان. ودلوقتي ابن بلاد جمع الصحيح مرتبه ان كان هو رتب على تقسيم الانواع ابن بلبان الحقيقه رتب على الاصوليه وسماه الاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان لان الاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. انا مش هطول في ابن حبان كثير لكن ابن حبان الحقيقه يعني متسافر متشدد البعض اللي بيجتمع في النظرين متساهل متشدد في الذات. ايه اللي متشدد فيه وايه اللي متساهل فيه؟ متساهل في التضحيه متساهل ايه في التضحيه حلو كده؟ يعني لو وصل لدرجة حديث حسن لا ممكن ترجع للصحيح كنت ترجع ايه؟ للصحيح. بس لدرجة انه ضعيف ممكن يبقى ترجع حسن بدون متابعة ترجع حسن بدون ايه متابعة أبدأنا هنا جانب التفاعل. تمام يا جماعه؟ هما ايه اللي متشدد فيه؟ متشدد في التدليل غير صحيح لا متشدد في التدليل. يعني لما يجي تحت ايده واحد من الضعفاء يرى يطلع فيه زي ما بقول كده صوره صفحات كل البلاوي اللي تحت ولو دور حاجه بسيطه نزود لو ان الراوي يعني يقف من الحوار تلاقيه يتشتت والحكمه دي هتبيع عليه كبيره جدا قالوا كده. ولذلك هو في التدريب شديد جدا صعب جدا. ولذلك يقول لك إذا جرح الحبال فعقد بريحه من نواجد وإذا صحح من الحبال فانظر إلى غيره أو تقر التصحيح على بما حاجة في التصحيح حتى يأيده فبيه حتى يأيده علشان هو واحد من التشاهد التصحيح حلو كده. فكأنه لما يكون الحبال كويس بيديله رفعة قدر زيادة شوية عن حد ولما يكون وحش ينزله عن حد وحاجة تحت ويدوره ويسمعه خالص ينسيه كمان ينسيه بالبالكم. يعني بيديله عقوبة أشد من التهمة التهميات تمام. الحقيقة إن الإمام الحنفي شيء كويس صحيح الحنفي

وحاج محمد وإلى فايز صلاة عند يعني مستقبل حياة المستقبل يعني مع المتالي يعني مع حياة المستقبل يعني مع المتالي يعني مع الهاتف يعني على وسط حلو كده فالصلاة بيبحث في الحديث اللي بيبحث بل يجيبه من طريق غير البخاري يجيبه من طريق غير البخاري يعني شيخ البخاري صلاح وشيخ صلاح يعني وشيخ غير البخاري تمام الحاج محمد بدا يجيب الحديث يقول عن سيد عن حسن عن علي عن مشم عن صلاح عن صلاح عن ايه؟ عن ايهاب وكذا يبقى هنا جاب الحديث جاب جزء البخاري نعم يعني جزء البخاري بس الحديث هو مين؟ هو البخاري بس هو جاب بنفسه بعيد عن البخاري اتفق مع البخاري مين؟ يا اما الشيخ البخاري اللي هو صلاح يا اما ممكن يجيب فلان محمد يجيب فلان عن فلان عن فلان عن كتاب ما يجيبش كتاب مين؟ يجيب صلاح عن كتاب يبقى اتفق الحديث عن البخاري مع مين؟ شريف وشريف يبقى هو جامع البخاري ها لكن جامع السنه اصلي هو تمام وما جابوش من طريق البخاري لكن هيلتقي مع البخاري الشيخ البخاري وممكن يتحقق كمان شيخ البخاري يلتقي مع البخاري ايه؟ في شيء سيدي او مش بس المهم في النهاية هتدفع البخاري برضه هتدفع مع البخاري لأن كأنه هو الحديث اللي جابه أفضل من البخاري برضه بس كأن إيه جاب هي طريقة إيه يا ترى الحكمة من الحكاية دي؟ ليه؟ أنت فيها حكم كبيرة وكثيرة جدا اول حاجه أول حاجة تحسن روايات الصحيح، يعني أنا على أساس إن أنا إن أنا أقول إن الحديث ما هي المقالة دي ده مش البخاري بس اللي جاب ده كده غير البخاري كمان رواية قوي، يبقى هنا إيه؟ إن أنا هقول إيه؟ ما تفضلش البخاري تحسن روايات إيه؟ الصحيح البحث عن حروف الإسناد ليه؟ لما أنا بعد البخاري واستقم عن البخاري في الشيخية أو في الشيخ الشيخي يبقى إن هي خلى السنة بتاعي لو أنا حافظ البخاري، يعني أنا حافظ البخاري في ثلاث نوار، لو خلص البخاري حافظ مرة واحدة شو لكن هنا إيه؟ يبقى البخاري فهي عليت السنة بتاعي أنا الحاجة الثانية فيها عبادات المسجد لأن كلمة تطورت في المسجد رواية تفسير في المسجد تفسير مطلقة يبقى فيها إجابة أيضا تستفيدها من المسجد على هيك أنك ممكن المتن عند البخاري فيه مبهم يفسر بالإبهام في هذا، يعني ممكن البخاري عن رجل أن رجل ذهب على السن يجي هنا يقول لك ذلك هو الكبر اليماني ذهب في المسجد، يبقى هنا ايه؟ الرجل اللي فعلت ان هو ايه؟ هو ذلك هو الكبر اليماني، فحس الإبهام ده يقول لهم يا رب هيصدق من ايه؟ من المستقبل أثاني ممكن في مهمل زاد الإهمال فيه في المرأة أن طفية يا ترى طفية من تحيي وطفية من كذا فاطمة يا ترى حيوية محمد بن فلان بن فلان سفيان بن ثور المعين يبقى انا هنا برضه المهمل حاجه ثانيه لعل السبب فيه رواه المدلس وروى عبد العنان فثبت السماع والتحديد في روايه مستقبل يبقى اخذتني ولا لا؟ طبعا التدليس هنا لا يضر ربما يكون فيه زيادة يتعلق بها حكم الفقهي فأتاتني ولا أتتنيه يبقى خلاصة القول إن المستقبلات دي حسبني ولا تحسبني؟ حسبني جدا تمام؟ هنا يا جماعة هل أنا لما أجي لأحد مستقبل على صحيح البخاري آخذ منه حديث هل يجوز لي أن أقول أخرج البخاري مع أنه هو مش البخاري هل يجوز لي أن أقول أخرج البخاري؟ الجواب لا ليه؟ لأنك ما ممكن يكون في أحد كتاب لا في واحد معها فاختلف الرب من هنا الى هنا فاحنا ما ينفعش اقول ايه اخرج البخاري لان البخاري مسؤول عن به هو وصاحب المستخرج مقول مسؤول عن الفاظ به هو مسؤول عن ايه؟ عن الفاظ على حال المستخرج ايه؟ لا لا طبعا عشر المستقبلات عند مستقبل الاسماعيلي هذا على البخاري ومستقبل ابو عوان على صحيح مسلم لكن في وقت لأجل معين الأطبالي على الاثنين البخاري ومسلم البخاري وغيره ومسلم أجل قبل أن أختم المحاضرة قبل أن أختم المحاضرة أجل معين عن بخاري ومسلم في سؤال ثالث هل شروط الحديث هي أثناء شروط المرفوض موضوع مستقر سعيد على البخاري مستقر رواه على مسلم معين على الخارج السؤال هو الشروط على مسلم Thank you.